يقول يوجد لي مبلغ من المال هل عليه زكاة؟ إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل إن كانوا أمريا إذا قبضت فكت إذا نسيت طيب ما أن نسيت كل ما قبضت. أما إن كانوا لا ليس في أمريا مسلمين أو ناطرين فليس عليك شيء حتى تقبض إذا قبضت فتستقبل حول الجديدة إن شاء الله سلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.